أبو مسلم الناصري يقول: لضرب ذبيحة لوجه الله، أخي قام بذبح الذبيحة ودعا الناس للأكل، ماكو مانع أنه أخوك يذبح، يعني يذبح هذه إذا كان نذر شرعي، إذا كان نذر شرعي فيجب الوفاء بهذا النذر. إذا أخوك هو قام، إذا كان بطلب من عندك تبرع، أي لو فرض أنه كان النذر شرعي، إذا أنت طلبت من عنده ما يخالف، يصير أنه يذبح هذه الذبيحة أو يدعو الناس إلها أو يوزع لحمها. أما إذا كان النذر مو شرعي وظهر أنه النذر مالتك مو شرعي، فلا يجب الوفاء به إذا كان النذر ليس شرعيا. عادل من نجف عنده سؤالان. السؤال الأول يقول: آية الكرسي هل هي من ضمن صلاة الوتر؟ كلا، مو من ضمن صلاة الوتر. صلاة الوتر تقرأ فيها بعد تكبيرة الإحرام تقرأ سورة الحمد مرة واحدة، سورة التوحيد ثلاث مرات تقرأها، ثم بعدها المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فمو من ضمنها آية الكرسي، لكن إذا قرأتها ما يخالف، الصلاة صحيحة ما يأثر على صحة الصلاة. السؤال الثاني الأخ عادل من نجف يقول: رهينة حلال لو حرام؟ الرهينة الآن اللي على ماشية والمتعارفة في السوق أنه شخص محتاج إلى مبلغ من المال فيرهن بيته، يرهن بيته مقابل الحصول على هذا المال. مثلا هو محتاج إلى مثلا فرض 20 مليون أو 30 مليون، فيرهن بيته ويخلي المنافع لصاحب الفلوس، يعني للمرتهن المنافع. إذا اشترطوا أنه المنافع، إذا اشترط المرتهن أنه المنافع راح تكون، منافع هذه الدار راح تكون إله، يعني هو يقعد بالبيت أو يأجر البيت، هذه المعاملة راح تصير معاملة الرهن، راح تصير ربوية هذه، لأن هذا المرتهن راح يحصل زيادة فوق فلوسه، راح يحصل فلوسه 20 أو 30، وراح يحصل منفعة، راح يحصل زيادة. الزيادة هذه إما منفعة، إما منفعة يعني هو يقعد بالبيت، أو مثلا يجيب شخص آخر ويقعد بالبيت ويحصل، يأجر هذا البيت عليه، هاي المنفعة راح حفرها يحصل فوق القرض مالته أيضا مبلغ من المال زيادة، فهذه المعاملة تعتبر ربوية هذه المعاملة. أما إذا المرتهن رهن هذا البيت وأبو البيت قاعد هو بالبيت، مو المرتهن قاعد بالبيت، هو أبو البيت قاعد بالبيت من دون أن يدفع إيجار، إذا دفع إيجار أيضا هاي راح تصير المعاملة ربوية، لكن إذا بقى قاعد ببيته فقط المرتهن دفع فلوس، دفع فلوس ورهن هذا البيت وبقى الراهن قاعد ببيته ما دفع أي إيجار، لم يدفع إيجار، نعم هاي المعاملة ما بها شيء. لكن المتعارف في السوق الآن اللي يجري مو هيك، اللي يجري إنه المرتهن يدفع فلوس، إما هو يقعد بالبيت أو يأجر البيت على الراهن صاحب البيت، أو يأجر على شخص آخر ويحصل زيادة فوق الفلوس مالته المرتهن، يحصل زيادة، هاي الزيادة قد تكون منفعة قد تكون أيضا زيادة عينية مبلغ من المال، فهذه المعاملة تعتبر إذا هي ربوية. عندنا نبدأ بالأسئلة مالت اليوم. الأخ عباس من بغداد يقول: ما حكم، يسأل عن طول الشعر بالنسبة لحلق اللحية، وهل يجوز حلق العارضين؟ يحرم على الأحوط حلق اللحية وأخذ الأجرة عليها، ماكو فرق أنه يكون الحلق بالموس أو بالمكينة الناعمة مثل النمرة صفر. أما إذا كان الحلق بالمكينة مو ناعمة مثلا نمرة 4 نمرة 3، فما طول يصدق عليها اللحية، نعم الحلق هذا ما بإشكال، يعني لو حلقها بالمكينة نمرة 4 ونمرة 3 العرف يقول هاي يصدق عليها لحية، يصدق عليها لحية، فماكو مانع أن واحد يحلق لحيته نمرة 4 باعتبار أنه الشعر المتبقي يصدق عليه لحية، فإذا يصدق عرفا عليه لحية ماكو إشكال بهذا الحلق، إذا ما يصدق عرفا عليه لحية يعني حلقها مثلا نمرة صفر بالمكينة الناعمة أو بالموس أو بالمكينة الناعمة حلقها نمرة واحد ما يصدق عليه هذه اللحية، هذا الحلق يحرم على الأحوط ويحرم أخذ الأجرة عليه. بالنسبة للموضوع اللحية هذا عرفنا الحكم. بالنسبة لموضوع اللحية، البعض من الفقهاء يقول يجوز حلق العارضين يعني الخدود وإبقاء الذقن السكسوك اللي يسمونها، منهم السيد الخوئي قدس سره الشريف. البعض الآخر من الفقهاء يقول لا، يبقي الذقن ما يحلقه يحرم، وكذلك أيضا العارضين الخدود أيضا كذلك يحرم. سماحة السيد السيستاني دام ظله عند العارضين يجب إبقائهم، وكذلك أيضا بالنسبة للذقن فعند السيد السيستاني دام ظله الأحوط لزوما أنه ما يصير يحلق العارضين يبقي فقط السكسوكة. ندى من بابل تقول هل ان مسح الرأس للمرأة يختلف عن الرجل؟ ما يختلف، الواجب انه بعد غسل الوجه واليدين الواجب انه المتوضي يمسح على مقدم الرأس بمقدار الربع مما يلي الجبهة، يعني من قصاص الشعر هذا اللي على الجبهة يحسب بمقدار ربع اللي هو مقدم الرأس اللي يسمونه الناصية يمسح عليه، يكفي مسمى المسح حتى وإن كان بإصبع واحد، وإن كان الأحوط استحبابا أنه يمسح بمقدار ثلاثة أصابع مضمومة. هذا ما يفرق بين الرجل والمرأة، المسح يكون من الأعلى إلى الأسفل، من الأعلى إلى الأسفل يصير نكس. بعض الفقهاء يجوز النكس في مسح الرأس، منهم السيد السيستاني دام ظله يجوز النكس، وأيضا المسح من عند السيد السيستاني دام ظله يجوز أيضا بالأرض، يمسح رأسه مقدم الرأس بالأرض، يعني عند السيد السيستاني دام ظله يصير المسح من الأعلى إلى الأسفل بالعكس، وعرضا أيضا كذلك يعني حرف زائد على مقدم الرأس أيضا يجوز المسح. في قضية مسح الرأس ماكو فرق بين الرجل والمرأة، نعم يجب المسح على البشرة إذا كان شخص ما عنده شعر، وإذا كان عنده شعر المسح على الشعر النابت في الحد، الشعر المتدلي خارج عن الحد ما يجوز المسح عليه، ماكو فرق بين الرجل وبين المرأة. يعني لو كان الرجل شعره طويل وهذا الشعر الطويل خرج بمده عن حده ما يجوز هذا اللي خارج عن هذا عن مقدم الرأس ما يجوز المسح عليه، أو الشعر النابت خارج الحد وتدلى على كان متدلي على الحد أيضا هذا ما يجوز المسح عليه، وما كفرق بين الرجل وبين المرأة. سؤال آخر لأخت ندى تقول هل يجوز إعطاء الخمس لعلوية محتاجة؟ يجوز أنه أقولها أنا هذا خمس، نعم إذا كانت هذه العلوية فقيرة يجوز أعطاها من سهم السادة إذا كانت فقيرة ومتدينة بما لا يزيد على مؤونة السنة، يعني تقدرين تعطيها بمقدار مؤونة السنة، لو كانت مؤونة السنة بمقدار مليون يصير تعطيها مليون، أكثر من مليون ما يصير تعطيها، ويجوز أنه ما تقلي لها خمس، هذا ما يشترط أنه أنت تنوين أنه عفوا ما يشترط أنه عندما تعطيها الخمس تقلي لها هذا الخمس، يجوز تعطيها المبلغ تنوين أنت بقلبك أنه هذا خمس، حتى لو تخيلت أنه هي هذا المبلغ هدية ما يخالف، ما طول اتنابي خمس فهذا يعتبر خمس، هي حتى لو تخيلت بأن هذا المبلغ ليس خمسا وإنما هدية، لكن ليس طبعا تقولين هدية باعتبار أن هذا راح يصير كذب. أم شهيد من الديوانية تقول نحن فقراء يجوز أنه ناخذ الفطرة؟ مصرف الفطرة زكاة الفطرة هو الفقراء والمساكين على الأحوط، للفقراء الفطرة للفقراء والمساكين، إذا أنت يصدق عليك عنوان الفقير أو عنوان المسكين فيصير تأخذين من زكاة الفطرة. الفقير من لا يملك قوة سنته بالفعل والقوة، أما المسكين فهو أسوأ حالا من الفقير كمن كان لا يملك قوة يومه. فأنت إذا ينطبق عليك عنوان الفقير أو المسكين يصير تأخذين زكاة الفطرة. إذا لا كنت غنية يعني تملكين قوت سنتك بالفعل أو بالقوة ما يصير تأخذين زكاة الفطرة. أم زهراء من بابل تقول هل إن الحيض 3 أيام وبعدها تصلي وتصوم؟ تقول بعد 3 أيام ألاحظ أنه الدم يستمر، وهل الغسل تقول نعم. بالنسبة للحيض، الحيض أقله 3 أيام، إذا كان الدم أقل من 3 أيام يعتبر هذا حيض، أقله 3 أيام وأكثره 10 أيام، وأكثره الحيض 10 أيام. فالدم إذا 3 أيام 4 أيام 5 أيام 6 أيام الحد 10 كله يعتبر دم حيض، كله يعتبر حيض، سواء كان الدم بعد 3 مثلا بصفات الحيض أو لم يكن بصفات الحيض، هذا كله يعتبر حيض. إذا زاد على 10 فترجعين لعادتك أنت، إذا كانت العادة مثلا 7 أيام فما زاد على 7، إذا استمر فوق 10 ما زاد على 7 يعتبر هذا استحاضة. أما إذا الدم ما زاد على 10 كل هذا يعتبر دم حيض. أنت خلال هالفترة ما طول الدم مستمر عليك أنها تركين العبادة، تركين الصلاة والصوم، بعد ذلك يجب عليك قضاء الصوم دون قضاء الصلاة. جبار، السؤال الثاني لأخت أم عبدالله عفوا من بغداد، لا عفوا، السؤال أم عبدالله عندها سؤالان، أم عبدالله من بغداد تقول والدي توفى منذ 8 أشهر وما كاتب وصية، يصير أطلع للصلاة من التركة؟ إذا ما مصر يصير تطلعين من التركة إلا بإذن الورثة، إلا بإذن الورثة، إذا قبلوا الورثة ما يخالف. إذا ما مص، إذا مصي طلعي للصلاة والصوم من الثلث، إذا مصي طلعي له من الثلث قبل توزيع الترك، يعني الديون ثم ذلك الوصية ثم ذلك المتبقي يوزع على الورثة. إذا ما مصي ما يصير تطلعي له من الترك إلا موافقة الورثة، أما إذا تردين تطلعين من أموالك الخاصة فيجوز. سؤال ثاني أختم عبد الله من بغداد تقول أمي عندها بيت أجرته، فهل مبالغ الإيجار عليه خمس؟ البيت هذا اللي مأجرته هو أصلا البيت يخمس، إذا ما استعملته في المعونة مأجرته مثل ما قلتي فهذا البيت يخمس. وكذلك أيضا بالنسبة للإيجارات، إذا فاضت زادت عن مؤونة السنة. إيجار مال هذا البيت إذا كله تصرفونه في المعونة بحيث ما يزول من عنده شيء ما عليه خمس، لكن إذا زاد من عند شيء من إيجار البيت هذا عند مجيء رأس السنة الخمسية شنو هذا الزائد؟ يخمس. جبار من بغداد يقول أنا عندي سيارة أريد أحول ملكيتها، إذا سافرت 50 كيلو لديالة 50 كيلو هل يجب علي الإفطار؟ نعم يجب عليك الإفطار، إلا إذا كنت كثير السفر. إذا كنت مو كثير السفر يعني عندك 7 سفرات 6 5 أو أقل من ذلك، هنا يجب عليك قصر الصلاة ويجب عليك الإفطار. إذا كنت عندك 8 بالشهر أو 9 تجمع ما بين القصر والتمام، إذا عندك 10 فأكثر وفي كل شهر عندك 10 أيام وتستمر لمدة 6 أشهر من سنة واحدة، نعم تعتبر كثير السفر. أما إذا ما كان عندك 10 ولا 8 ولا 9 وإنما عندك سفرات قليلة مرة أو مرتين أو 3 أو دون 7 فيجب عليك قصر الصلاة ويجب عليك الإفطار. جمال من بغداد يقول أنا اشتريت بعض الأغراض بالأقساط، شخص يدفع للبائع ويحمل على مبلغ الشراء، ما حكم ذلك؟ تارة هذا الشخص يروح يشتري الأغراض هو يروح يشتريها من البائع، يشتريها من البائع ويبيعها عليك، هو يشتريها نقدا ويبيعها عليك، فهنا يصير هو يحمل عليها، يصير يحمل عليها. وتارة لا يقرضك المبلغ إليك، يعطيك قرض فما يصير يحمل عليه هذا القرض، هذا إذا حمل عليه يعتبر ربا. البائع يقدر يحمل، البائع سواء كان هو هذا الشخص هو البائع أو غير البائع، البائع يقدر يحمل الحاجة، يقدر يحملها بالتقسيط، يقدر يحملها 10 يبيعها 20 يبيعها 15 يبيعها 30، يجوز هذا يجوز. أما شخص يعطيك مبلغ، يعطيك مبلغ وأنت تروح تشتري، هذا صار قرض هنا. إذا أكو بي زيادة، إذا أكو بي زيادة هذا يعتبر ربا. أحمد بن الديواني يقول الطبيب قال عجز بالكلى لا تصوم، هل يجوز الإفطار؟ قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو احتماله الموجب لصدق الخوف جاز الأخذ بقول الطبيب والإفطار، ولا يجوز الإفطار بقول الطبيب في غير هذه الحالة، فقط هذا الفرض. إنه الطبيب إذا قال لك إنه الصوم يضرك وإنت صار عندك ظن إنه أنت راح تتضرر، صار عندك ظن بقول الطبيب أو صار عندك احتمال أيضا بحيث ولد عندك نوع من الخوف، نعم يجوز الإفطار هنا في هذه الحالة والأخذ بقول للطبيب، وعليك القضاء بعد شهر رمضان إذا شفيت من المرض، وإذا استمر مرضك إلى رمضان الثاني يسقط عنك القضاء وتجب عليك الفدية. دعاء من بغداد يقول والدي والدتي جتها عبا هدية، هل يصير أصلي بيها؟ نعم يجوز أصلين بيها حتى وإن كان متعلقة للخمس، هذه العباءة يصير تصلين بها حتى لو كان متعلق بها الخمس، هنا الخمس ينتقل إلى ذمة الواهب، وأنت يجوز تصرفين وأمك يجوز تصرف بهذه العباءة. فالمهنئ للمؤمن والوزر على مانع الصلاة، على مانع الخمس إذا كان مقصرا في ذلك. أبو مسلم يقول بيتي يبعد عن السوق 25 كيلومتر، اروح السوق مرات 12 ومرات 10، فهل اعتبر كثير السفر لان انا اتسوق من عنده؟ هاي مسافة شرعية، 25 مسافة شرعية، فاذا كان عندك 10 سفرات في الشهر على الاقل، او عندك مثلا في شهر 12 في شهر 8 في شهر عندك 11 وفي شهر عندك 9 في شهر عندك 13 وفي شهر عندك 7، يعني المعدل 10، إذا عندك المعدل 10 أيضا تعتبر كثير السفر. من تروح لهذا السوق أنت صلاتك تكون تمام، وأيضا يجب عليك الصوم. إذا عندك 8 أو 9 سفرات لهذا السوق ومستمر لمدة 6 أشهر من سنة واحدة أو 3 أشهر من سنتين، فما زاد تجمع بين القصر والتمام، وبالنسبة للصوم تصوم والقضاء، يعني تحتاج تجمع ما بين الاثنين. أما إذا كانت عندك في الشهر 7 6 5 4 فأقل، يجب عليك قصر الصلاة ويجب عليك الإفطار. إيمان من ميسان تقول زوجي أخذ من فلوسه وأسوي سلفة من دون علمه، إذا كان يقبل ما يخالف، إذا كان يقبل إذا راضي، إذا ما يقبل هذا ما يصير تأخذين التمن فلوسه وتسوين سلفة، فالحكم تابع لرضا الزوج عدم رضا الزوج. إذا كان راضي الزوج يقبل ما يخالف، سوي سلفة، تصرفي أي تصرف في أموال زوجك يتوقف على الإذن من عنده في غير في غير النفقة مالتك. النفقة مالتك يصير تأخذيها من دون إذنه إذا امتنع عن الإنفاق عليك، إذا ما امتنع ما يصير تأخذين أنت من أمواله، ما يصير تأخذين من أمواله، فبقية أمواله غير النفقة ما يجوز التصرف بها إلا برضاه هو، إذا رضى قبل تصرفي، ما قبل ما يصير تصرفين أنت إلا بإذنه. أم هاشم من كرباء تقول كنت أذكر الشهادة الثالثة لأمير المؤمنين في التشهد، إذا كنت عالمة بالحكم أو كنت جاهلة مقصرة في هذه الحالة وجب عليك قضاء هذه الصلاة. يعني إذا كنت جاهلة مقصرة. الجاهل المقصر هو الذي لا يكون معذورا في جهله، كمن كان عنده تهاون في معرفة الأحكام الشرعية، في هذا الحالة يجب القضاء. أما إذا كنت جاهلة قاصرة، يعني تذكرين الولاية الشهادة بالولاية لأمير المؤمنين في التشهد الوسطي أو في الأخير، وكنت جاهل قاصر، الجاهل القاصر هو الذي يكون معذورا في جهله، كمن اعتمد على حجة شرعية أو كان يعيش في بيئة غير دينية. هذا الجاهل القاصر لا يجب عليه القضاء، صلاته صحيحة. يجب القضاء على الجاهل المقصر، أما القاصر لا يجب عليه القضاء. مصطفى من بغداد يقول: أنا دام في وحدة عسكرية ومانعين من استعمال الكاميرا، هل يجوز استعمالها؟ إذا كان مانعينكم من استعمال الكاميرا فما يجوز لك أنه تستعمل هذه الكاميرا، إذا استعملتها فهذا العمل مو جائز، إذا كان هناك ضوابط موجودة في ضمن الوحدة العسكرية تمنع من استعمال الكاميرات لدواعي أمنية أو غيرها فما يجوز الاستعمال. أم حيدر من كربلاء تقول: حماتي زوجها ميت، تدفع صلاة وصوم وهو لم يوصي، وابن عمره 10 يصير يصلي ويصوم. بالنسبة للشق الأول من السؤال، إنه إذا هو ما موصي هل يجب عليه الدفع؟ مو واجب. إذا أوصى فالصلاة والصوم تخرج من الثلث، من ثلث التركة إذا كان أوصى، يعني قبل يموت قال: طلعوا لي من تركتي من أموالي، طلعوا لي مبلغ ودفعوا لي صلاة وصوم. هنا يجب العمل بهذه الوصية من يتوفى قبل توزيع التركة. أول شيء تطلع الديون، بعد الديون الوصية موصي صلاة وصوم، يطلع من التركة ثلث التركة، يطلع من ذها الصلاة والصوم. إذا بقى شيء من التركة يوزع على الورثة إذا بقى شيء. أما إذا كان الميت ما موصي فهنا ما يطلع الصلاة والصوم، ما تطلع من أصل المال، يعني مو حكم الديون. الديون نعم تطلع من أصل التركة، الديون مالت الناس شخصي طلبة، الديون الشرعية زكاة خمس رد مظالم مجهول المالت، هذه تطلع من أصل التركة. الصلاة والصوم ما تطلع من أصل التركة، إذا موصي تطلع من الثلث، ما موصي لا يجب إخراجها من الثلث إلا برضا الورثة، إذا قبلوا الورثة نعم يجوز الإخراج. هذا بالنسبة للشق الأول من السؤال. الشق الثاني يقول: ابني عمر 10 سنين يصير يصلي، الوالدة يصير يصلي ويصوم، إذا ما طلب ما بالغ سن التكليف ما يجزي هذا، ما تجزي الصلاة عنه لا تبرعا ولا بإجرة ما لم يبلغ سن التكليف. إذا بلغ سن التكليف نعم هذا القضاء تبرعا أو إجرة يجزي عن الميت، أما إذا كان هو ما بالغ سن التكليف فالقضاء الصلاة والصوم ما يجزي سواء كان تبرعا أو بإجرة. أدنى السؤال الأخير، أم محمد من النجف يقول: صلوات رمضان يصير نسويها قضاء ما في الذمة؟ بالنسبة لنافلة رمضان، نوافل رمضان كثيرة منها اللي ذكروها الفقهاء، أنه صلاة 1000 ركعة بالنسبة للعشرين أول 20 يوم أول 20 ليلة من شهر رمضان، كل ليلة يستحب أنه تصلون بها 20 ركعة، 8 بين المغرب والعشاء و12 ركعة بعد صلاة العشاء. في العشرة أيام الأخيرة يستحب أنه تصلون بها 30 ركعة، 8 بعد صلاة المغرب والبقية بعد صلاة العشاء، وبالإضافة صار 700 هنا ظل 300 ركعة، هاي 300 توزع 100 ركعة في ليلة 19 و100 ركعة في ليلة 21 و100 ركعة في ليلة 23، راح يصير المجموع ألف. هذه من الصلوات المستحبة في شهر رمضان. يصير واحد يصلي قضاء ما في الذمة مطلوب، يصير يصليها في ليالي رمضان، ولكن هاي تحسب يعني قضاء ما في الذمة وليس نافلة شهر رمضان. أخوان الأعزاء، إلى هنا ينتهي الوقت المخصص للبرنامج. إن شاء الله ألتقيكم غدا في الساعة 10، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.